وإنك لمن الإيه؟ وإنك لمن المرسلين. وبعد ذلك يجيء الحق ليشير إشارة أخرى بعد تلك. تلك آيات الله، وبعدين يقول تلك الرسل. الرسل ده جمع رسول ولا لا؟ والرسول هو الإيه؟ المكلف برسالة، والرسالة هي جملة من الكلام تحمل معنى إلى هدف، مش كده؟ أولا مدام رسل جماعة كان يقول هؤلاء الرسل، إنما جاب تلك الإشارة إلى الإيه؟ مفرد. ومفرد خد صيغة التأنيس، صيغة إيه؟ قال لك ليدلك على أن الرسل مهما اختلفوا فهم شيء واحد في المنهج، شيء واحد. لو قلنا هؤلاء يمكن ده يبقى بشيء وده بشيء. تلك، تلك إيه؟ يبقى تي إشارة إلى مين؟ إلى جماعة الرسل، مش كده؟ واللام هنا لم يبقى إيه؟ للبعد. يقول لك إيه؟ تلك يعني حاجة بعيدة قوي. لما تكون بتشاور لحاجة قريبة تقول زا زا، عايز تجيب خطاب تقول زاكا، مش كده؟ عايز تشير إلى أنسة تقول تي، عايز تجيب الخطاب تيكا مثلا، عايز تبعد المنزلة تقول تلك، جبت لام الإيه؟ تبقى فيه منزلة إيه؟ منزلة عالية، منزلة عالية. عرفنا السبب في أنه يأتي الإشارة إيه؟ ما قالش أولئك، جابتيه. طب وجابها ليه؟ قال لك لأن كل جمع ياخد صفة التأنيث، كل جمع ياخد صفة إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن التأنيث فرع التذكير وعايز علامة، والفرع يبقى فيه الأصل وزيادة، الفرع يبقى فيه الأصل وزيادة. تلك الرسل، تلك الرسل إشارة لإيه؟ طب بيشير إلى إيه؟ الرسل هو الرسل الذين يعلمهم محمد عليه الصلاة والسلام، أو الرسل الذين تقدموا في هذا السياق القرآني. طب السياق، السياق القرآني اللي تقدم ده تكلم عن موسى، تكلم عن مين؟ تكلم عن عيسى اللي هم من أولي العزم. فبيشير إلى هذه الرسل دول، ولا إلى ما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أردت الترتيب القرآني هنا هيبقى بيشير إلى الإيه؟ إلى تقدم في السورة دي. وإن أشرت ترتيب النزول يبقى اللي عالمه اللي إيه؟ والمناسبة أن هناك وإنك لمن المرسلين. لما كانت وإنك لمن المرسلين تفيد بعضيته صلى الله عليه وسلم لكلية عامة هي الرسل، قال إياكم أن تظنوا أنهم ما دام قد اتفقوا في أنهم مرسلون أو أنهم رسل الله أنهم متساوون في المنزلة، بل كل واحد يأخذ منزلته العامة في الفضيلة والخاصة في التفضيل. عامة في إيه؟ فضيلة، كلهم رسل، وبعدين يديلهم منازل خاصة في الإيه؟ في التفضيل. فلما كان قول الله وإنك لمن المرسلين جعلته من ضمن مين؟ المرسلين. المرسلين، يبقى قال ما تاخدش القضية قضية إيه؟ عامة، وتيجي بقى في الـ في الـ في القضية وتقول إنهم كلهم إيه؟ زي بعض. لا، إن فيه ربنا فضل بعضهم على إيه؟ على بعض. التفضيل ده هو التفضيل، التفضيل إنك أنت تأتي للغير وتديله مزية. لما تديله مزية عن من سواه نقول لك طب ما دي تبقى محاباة، بتحابيه. أم قال لك لا، خد خليك دقيق، التفضيل إيثار الغير بمزية بدافع الحكمة، وديك إيثار الغير بمزية بدافع الهوى والشهوة. ناس متساويين وعندنا منصب كبير عايزين نجيب له، فقلنا ده ينفع ده ينفع ده ينفع ده ينفع، انما ده ايه؟ ينفع. ان نظرنا بواقع الحكمه نكون نظرنا فيه نظره نقول دي فيه اشياء ما هيش في مش في الثاني، انما ان كان لانه قريب ولا لانه صهر ولا لانه يبقى ده بدافع الايه؟ الهوى، بالهوى والشهوه.